بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا إن الله شديد العقاب. في الآية الكريمة أبحاث وفيها سبب للنزول، يكاد جمهور المفسرين يذهب إلى أن سبب النزول لهذه الآية الكريمة هي أنها نزلت في أصحاب بدر، كأنه الفخر الرازي والقرطبي والطبرسي في مجمع البيان وجملة من المفسرين يقولون هذه الآية الكريمة نزلت في أصحاب بدر لأنهم تقاتلوا في واقعة الجمل، فسبب المخاطبين بها أو بالأحرى الحادثة اللي أدت إلى قتالهم نزلت تشير الآية إلى هذا المعنى. هذا المعنى كون نزل في هؤلاء يعني نزل في أصحاب بدر الذين تقاتلوا يوم الجمل، كون الآية نزلت بهم راح يمر علينا إن شاء الله خلال البحث مضمونها. يفرض سبب النزول لكن موضوع عام، يعني اكو قاعدة عند الاصوليين يقولون خصوص السبب ما يخصص المورد، يعني تمام هي نزلت بها السبب لكن هي حكمها عام. زين، فالآية سببها هذا، ولذلك كان الزبير من يقرأ القرآن ويمر إلى هذه الآية يقول هاي الآية قرأناها طويلا وما علمنا أننا المعنيون بها، كنا مدة طويلة نقرأها وما ندري إحنا المقصودين بها، بعد ذلك ظهر أن إحنا المعنيين بهذه الآية. هذا النص، وحتى يذكر الفخر الرازي حادثة على أثر النزول، فخر الرازي في تفسير هذه الآية يقول كان الزبير يشامر النبي صلى الله عليه وآله، يسامر يعني بالعشاء عشية يبعد إلى جانبه يتحدث وياه حديث سمر حديث مختلف، يظل إلى جانب النبي يسامره. يقول يوم من الأيام أقبل علي بن أبي طالب، لما أقبل بش الزبير في وجهه تبسم تضاحك له أو ضحك له، التفت للنبي صلى الله عليه وآله قال يا زبير، قال بلى يا رسول الله، قال أتحبه؟ قال لي والله أحبه كحبي لولدي وأشد من حبي لولدي. قال لزين كيف بك لو خرجت إليه لو سرت إلى قتاله، تعبيرا كيف بك لو سرت إلى قتاله. الزبير أطبق جوانحه على الكلمة ورفض. لذلك يقولون المؤرخين لما نزل علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يوم الواقع يوم واقعة الجمل نزل بين الصفين حافرة ما لابس درع ولا شايل سلاح، أقبل شق طريقه إلى أن توسط بين الجيشين، نادى ليخرج إلي الزبير، بلغه الزبير الخبر، قالوا علي بن أبي طالب يدعو، نزل أقبل. لما بلغ عائشة الخبر قالوا لها علي بن ابي طالب دعا الزبير، قالت وتكلى اسماء، يعني هذا راح يقتله وراح اسماء تصبح ارمله تذكر وتكلى اسماء. قالوا لها لا علي بن ابي طالب ما يحمل سلاح، ونزل حاسر درع ما عليه، مسألة مو مسألة قتال، يظهر اقوى حديث، فاطمأنت. نادى اخرج الي يا زبير، خرج. صاروا ما بين الجيشين. التفت للامام امير المؤمنين سلام الله عليه، قال يا زبير؟ قال بلى. قال عرفتني بالحجاز وانكرتني بالعراق، فما حدا على ما بدا. اكو شيء جديد اوجب ان يطلعك الى قتالي؟ انا شنو رجعت عن الايمان؟ خذلت الاسلام؟ عملت عمل استوجب ان تطلع تنتمي لقتالي؟ اخر انت لو تسأل الان يقولوا لك طالع قاتل هذا الرجل من اجل ماذا؟ ما خطر على بالك السؤال هذا انك طالع قاتلي من اجل اي شيء؟ عرفتني بالحجاز وانكرتني بالعراق، انا حدا على ما بدا. اكو شيء موجود لعلي انا نبهي الى غافل عن شيء، نبهي بكل شيء الفلاني في حداني الى قتالي. أذكرك يا زبير؟ قال بلى. طبعا زبير سكت ما جاوب بشيء. قال أذكرك؟ قال بلى. قال تذكر يوم كنت جالس إلى جانب النبي وأقبلت أنا؟ ذكر الإمام علي الواقعة بها الحادثة. قال والله لقد أنسانيها الدهر. هذه الحادثة أنا نسيتها. مرت علي وطواها النسيان ولم أعد أذكرها. ومن ذكرتني فيها بعد ما يسعني قتالك. رجع. لما رجع ابن عبد الله واجب، عبد الله بن الزبير. قالوا لي انا اباك قد رجع. فاقبل اليه. قال اراك رجعت. ورحت ورجعت سويس. قال يا بني والله لقد ذكرني ابن ابي طالب بما لا يسعني معه قتاله. ذكرني بشيء بعد ما يسعني اني اقاتله. قال ما احسب هذا، ولكنك خفت من سيوف آل ابي طالب، ومن حقك ان تخاف منها، لانها سيوف حجاز تحملها شواعد فتية انجاز. قد نجس هذا الولد، الله غريب، شيء غريب هذا عبد الله. الزبير تألم تأثر، شقال عيرت، اخذ رمحه ورجع الى الحرب. امير المؤمنين سلام الله عليه لما وقع بصره على قال افرجوا له، ان الرجل معير، افرجوا له. دخل في اوساط الجيش وخرج من اعراضهم، ثم رجع هز الرمح بوجه ابنه. قال ايفعل هذا جبان؟ كان ترميني بالجبن. ولكن علي بن ابي طالب ذكرني بامر ما يسعني معه قتاله. ذب رمحه وسلاحه وطلع من المعركه. راسا هي من بعد الساحه شويه وصل الى وادي. هذا الوادي يسموه وادي السبات. هذا الوادي صارت في حادثة الى امرأة عربية. امرأة عربية اولادها طالعين بالرعي وهي بخبائها، ومر بها رجل اعرابي فهم بها. قالت والله لئن لم تنتهي لادعون اسبعي. صاحت يا فهد يا سبع يا ليث يا جحدر، هكذا اسماء ابنائها. فقال والله ما هذا الوادي الا وادي سباع، وهرب. فالمسألة هذا الماء الوادي سمي بوادي السباع لهذا السبب. فهل وادي الزبير ضايق وقت الصلاة افترش رداءه ووقف يصلي، مر بي عمر بن جرموز شاف يصلي، قال عجيب هذا اشعل الحرب، على جماعة الجيشين، خلى الجيشين وجها لوجه، حتى إذا التقت لا بكاها، تركهم وهرب. والله لا نجا مني، والله لا نجوت، إن نجا مني. أخذ سيفه وضرب عنقه وهو يصلي، أخذ رأسه وخاتمه وسيفه وأقبل به إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه بناءه أن يحصل جائزة. فلما دخل عليه جاب له الرأس وجاب له السيف، انفعل الامير المؤمنين سلام الله عليه غاية الانفعال. قال اخذ السيف، قال سيف طالما جلى الكرب عن وجه رسول الله، ولكنه الحلم ومصارع السوء. ثم اخذ الرأس منه واخذ الخاتم وقال حدثني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله قال بشر قاتل ابن صفية بالنار. فلما سمع عمر ابن جنوس خرج صار برا وانشأ يقول اتيت عليا برأس الزبير وقد كنت ارجو به الزلفة فبشر بالنار قبل العيان فبئس بشارة ذي التحفة، لشيان عندي قتل الزبير وعطفة عنز بذي الحجفة. انتهى الامر الى النهاية المفجعة المؤلمة. الحادثة هذه اللي جرت له ذكره بها امير المؤمنين سلام الله عليه وانتهى به الامر الى هذا المصرع الذي ذكرته لك. طيب اذا المفسرين يقولون هاي الآية نزلت بهذه الواقعة، يعني ان الواقعة كانت فتنة. الفتنة ليش سميت فتنة؟ نبالي العرب يقولون فتن الذهب يعني اختبرت، فتن عرضه على المحك حتى يشوف ان الذهب سليم او مغشوش. الفتنة الاختبار، معنى الفتنة الاختبار، يختبر الانسان. في القرآن الكريم عبر عن حوادث، هذه الحوادث تحصل بالمجتمع. القرآن الكريم يريد يعصم الجماعة، يعني يريد يقولهم لا تصيروا تاخذكم الهوبعة، يعني رأسا اقل برادة واركضتوا بدون تأمل، لانه هاي اكو ظاهرة السلوك الجمعي يسمونها. ظاهرة السلوك الجمعي ان الفرد ما طوله وحده يفكر، اذا مر عليه حادثة يفكر بيها شوية، يراجع رأيه، يراجع عقله. لكن اذا صار مع جماعة ولف السلوك الجمعي اخذت الهوبعة موشكين لهم يطارد وياهم بدون ان يتعقل او يدرس دراسة واعية للحادثة، على السلوك الجمعي له تأثيره. ولذلك دائما العلم يوصي الانسان بالتريث، ان اذا مر عليك لا يصير سريع، يعني الامور لا يعالجها بلون من عدم التبصر، لا يعالجها بشيء من العقل، مو اذا خطرت براسه فكرة سواها بدون ان يعرف عواقبها. لا يغرنك المرتقى الشغل اذا كان المنحدر وعرى. ولذلك انت تلقى الارعب اول ما يطارد، مو من بعد ما يطارد يوقع لك رمي بلا يفكر انه انا ليش شكل سويت. اما العاقل لا، العاقل يزن حركاته، اللي عنده الى جانب العقل عنده ضوابط اخلاقيه او ضوابط تربويه، هاي الضوابط تخليه يفكر قبل ان يقدم على العمل، ان هذا العمل اللي اقدمت عليه عواقبه طيبه عواقبه سيئه. هي المساله مو مجرد خاطره تخطر لذهن الانسان وطارد اليها بدون ان يدرسها ويدرس ابعادها، لا ابدا. ولذلك العقل اثمن ما يعطاه الانسان. من بعد المقدمة خلينا نعود الى فصول الآية. الآية الكريمة تقول واتقوا فتنة. الفتنة شيء، يعني يرجع الى الجو، جو هذه الآية الكريمة، يلقى تفاسير المسلمين الدور حول نطاقهم. هو الواقع نطاق واحد ينقسم الى شعبتين. النطاق هذا شنو هو؟ هو ان الفتنة نمط من انماط السلوك، اما سلوك مدني او سلوك حربي، تختبر به الهيئة الجماعية. شلون؟ مثل ايش؟ السلوك المدني ان الناس مثلا الناس يجرون الى لون من العمل افرض ما يشاركون بي بصورة ايجابية لكن يشاركون بي بصورة سلبية مثل ايش؟ يعني مثلا بلدة يكثر بيها استعمال المخدرات يكثر بيها استعمال الخمرة كل ما يمر يلقى عنده بالمحلة فلان قام يشرب خمرة او فلان قام يستعمل مخدر ما يكلف نفسه يحسير حكاية او يأمر بمعروف وينهى عن منكر فيوقف يشجب هالعمل يقول والله هذا عمل خطر هذا جوز اليوم هو وقع بس يوقع غيره هذا هو ابتلى بس راح يعلم غيره هذا غلط سلوك لازم يكافح فكون يقف يأمر بمعروف ينهى عن منكر يعني ما يقف موقف سلبي كون يقف موقف ايجابي يعني كون ما يشارك لان المشاركة نوعين مرة مشاركة واحد يشارك يشرب خمرة مع الذين يشربون ومرة لا ما يشرب لكن يسكت على الفعل القبيح نبالي يسكت على هذا الفعل القبيح واذا سكت عليه فقد اقر اذا سكت عليه فقد اقر لان السكوت على الظلم ظلم السكوت على الظلم ظلم شنو يقول الحديث النبوي الشريف يقول اذا ابتليت الامه بظالم فسكتت عليه توشك ان يعم العذاب لانه المفروض ان الانسان عند نمطين من السلوك عند نمط سلوك ايجابي يتبع القدره مثل ايش ان هذا اللي يشرب خمره انا اقدر اهذبه اقدر اهذبه اهذبه بايدي اهذبه بلساني اهذبه بواسطه الدوله اقدر اهذبه امتلك ان اهذبه زين هذا هيك واحد في واقع الامر يتحير عليه ان يهدد ان يامر بمعروف ينهى عن منكر مره لا والله ما اقدر الان ما استطيع والبلده وصل الامر بها الى تفشي المنكرات الى اختفاء المعروف الى ظهور الاوضاع الشاذه مثلا بنات يكثر فيه الفساد هذا يو اقدر اغير انا ضمن المجموعه اذا قدرت اغير غيرت واذا ما قدرت اغير لازم ارتحل عنها افر بديني افر باخلاقي لان بقائي بقلبي الفاسدة راح يؤدي الى فسادي يعني راح يعمني الظلم الظلم سيجينا خلال البحث الظلم سيعمني ان بقيت فاذا انا اذا وجدت المنكر قد تفشى واستطعت مواجهته بصورة مباشرة هذا واجب يتعين علي واذا لا ما استطعت ان اواجهه بصورة مباشرة اهرب بديني اقر بديني ولذلك ابن وهب احد علماء المالكية ابن وهب يقول اذا تفشى الظلم في بلد فلا بد من الهجرة ما يمكن هذا طبعا جمهور الفقهاء مو بس هذا بس هذا عنده دليل بس نظرك الدليل ذكر القرطبي اللي حب يشوفه في تفسير هذه الآية القرطبي يروح حادثة يقول هذا الرجل استدل بفعل أبي الدرداء الصحابي المعروف أبو الدرداء شنو اللي خلاه يطلع من الشام أبو الدرداء كان بالشام اللي خلاه يطلع من الشام شنو طلع من الشام لأن معاوية في أيامه القرطبي يقول أباح أخذ الذهب بالربا شلون؟ هاي تعبير القرطبي يقول حقاية يعني قطعة ذهب باعها بأكثر بيع الذهب بالأكثر أباحة بيع الذهب بالأكثر احنا عندنا الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل فإذا زاد فقد أربح اللي يبيع نعم مثلا دينار ذهب بدينار وربع ذهب هذا قطعا ربا بلا كلام هذا سميه ربا الفضل وعندنا ربا نوعين عندنا ربا نشيئة وربا الفضل ربا الفضل مثلا اجي اقول لك من انفق بمن وربع هذا بي فضل بي زيادة هذا ربا زين ومرة لا اكو زيادة حكمية مو عينية زيادة حكمية هذا ربا الفضل اما ربا نشيئة ربا النسيئة اقول لك اعطيك هاي العشرة دنانير لمدة شهرين اخذها من عندك مثلا ب12 دينار، هذا على حساب التاخير اضيف دينارين، هذا ربا النشيئة. فذاك من نوع ربا الفضل، الذهب بالذهب يدخل في باب الصرف وفي باب الربا. الذهب بها زيادة، هذا ربا صريح اجازه معاوية، هو القرطبي مو فد واحد متهم على معاوية الرجال، يعني مو يعني مو من الناس اللي يتهمون عليه. وتفضل شوف في تفسير عن تفسير هاي الآية. ها يقول قال ابو الدرداء ان لا اقيم ببلد يتفشى به المنكر، وهذا تفشى به المنكر نعم، فبيع الذهب بزيادة. بس الله يعطي العافية لهذا الرجال، هي شي لحق عليها ابو الدرداء، هي ذكرها قضية بسيطة، هي عاطت الشغلة في ايامه، جاية تنجرع، هاي تنجرع يو ينجرع عند الخضراء بناها، بنى القبة الخضراء كلفت حمل 18 بعير ذهب وفضة، ومن بعد ذلك سواسيا نعم الياو وحدة اثنين ثلاثة. على العموم ان هذا الرجل يقول ان المنكر تفشى، فانا لا اقيم ببلد قد تفشى به المنكر. ليه؟ لان يقول ان تفشي المنكر اذا عم الجماعة، الشخص اللي ما ينكر المنكر سيعمه البلاء، ما يقدر يقول انا ما اقدر والله ما عندي خارج يبلغ اضل هنا، لان انت يضل في جو ملوث. يعني انت الان لما تدخل الى بلد بحمى، طبعا ما تدخل الى تلقى اكو بلد موبوء بالحمى، بلد موبوء بمرض ما طبيعي، تقول ليش عرض نفسي الى الابتلاء بالمرض؟ المرض النفسي المرض الاخلاقي اسهل عندك من المرض الجسدي، يعني ما يخالف الانسان يحمي جسمه من الحمى، لكن مو ما يخالف يحمي دينه من الانحراف، يحمي اخلاقه من الانحراف. لا، من الضروري اذا هذه الفتنة ينبغي ان لا تشمله. زين، هذا السلوك الايجابي المدني اللي نعبر عنه، وهو انتشار الفساد في البلدة بحيث يعم الخير ويعم الناس كافة. فعلى الفرد اللي عنده دين اما ان يسلم بدفع المنكر، واذا تعذر عليه ذلك يفر بدينه. على وين؟ السلوك المدني. نرجع للسلوك الحربي. السلوك الحربي مثل ايش؟ السلوك الحربي مثل البغي على الامام، الخروج على الامام. فالبلدة ينتشر بيها الوباء، هذا شنو؟ وباء الخروج على طاعه الامام ويطلعون الى قتاله. لان انت يسعك ان تشهر، يسعك ان تجي توقف تقول ان هذا اللي يحدث ترى غير صحيح، هذا غلط. ليش؟ فتنكر المنكر، ما عندك لا اسكايب انحرف، ما تقدر تغير انحرف. ليش؟ فعلا هذا اللي سواه منه، هذا اللي سواه الاحنف ابن قيس في واقعة السكين. الاحنف شاف نفسه ما يقدر يغير من الواقع، اخذ جماعته والحرب يوم تعال طلع. ام سلمة حاولت جهد الامكان ان تمنع حدوث الواقعة. دخلت عليها عائشة زوجة النبي، قالت لها انا اريد اطلع ان عثمان تاب، فلما تاب قتلوه، وانا اريد اطلع اطلب بدنه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. قالت لها جل جلسي جلست. قالت لها تذكرين لما كان النبي في بيتي وكنت اصنع له حيث، كان يعجبه الحيث تمر ألدت إلى بسمن، أصنع له حيث وأنت تحسدين رأسه، فرفع رأسه إليك وقال ليس شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبر تنبحها كلاب الحوأب فتكون ناكبة عن الصراط. فرفعت يدي من الحيث وقلت أعوذ بالله أن أكونها يا رسول الله. فرفع يده وضرب على كتفك، قال اياك ان تكونيها يا حميراء. تذكرين؟ قالت بلى اذكر. تذكرين لما كان رسول الله في بيتك ودخل علي يساره؟ طبعا عنده شغله ولا، وصار ما بيناتكم حديث صامت هادئ، ودخلت انت علي قلت له يا ابن ابي طالب ليس لي من رسول الله الا يوم من 9 ايام وتشركني في يومي. فرفع النبي رأسه إليك وقال يا حميراء اياك ان تغضبيه. فوالله لا يغضبه احد الا ويكبه الله على منكره الى جهنم. ذكري؟ قالت بلى. قالت فاي خروج بعدها تخرجين؟ اذا لم يكن ذكرين وين طالعه؟ شابت لا ما اثرت كلمتها. اعتزلت ام سلم جلست في بيتها وانطوت على نفسها. فالحادثه اذا الخروج على الايمان بحق فتنه بلا شك، فتنه يعم بها البلاء الناس بحق الخروج على ايمان باطل. ولهذا كان الامام ابو حنيفه يفتي باتباع ابراهيم ابن الحكم. ابراهيم ومحمد اولاد عبد الله ابن الحكم، هذول واحد نهر بالمدينه انقتل باحجار الجيش وهو محمد، وكان اخوه ابراهيم بالكوفه نهض بالكوفه. ابراهيم كان عدد جيشه 200,000، عدد جيشه كان 200,000. فقالوا للقواد اعطينا مجال ندخل على الكوفه الان نصفي لك جيش العباسي نحن نطوقيها للكوفه. قالوا لا انا ما اسمع بالدخول الى الكوفه ابدا. قالوا ليش؟ قال هذه بلده، البلده بها امراه، بها طفل صغير، بها شيخ كبير، بها عابد في المسجد. قالوا شنو ذنبهم؟ تطبون تروعون النساء، تسحبوا لكم طفل، تعتدون على شيخ كبير. المفروض ان القتال يقتصر على الساحه، على ساحات القتال. الابرياء المدنيين ما له علاقه، دول ناس عزل قاعدين في بيوتهم، مو من الرجوله ولا من الكرامه ان نقتلهم. قالوا له هذه فرصه لا تضيعها. قال لا انا لا اطلب النصر بالجوع. وفعلا هي كانت سبب هزيمه جماعته، بالاخير انهزموا وقتل ابراهيم. ابراهيم لما انقتل اجت امراه دخلت على ابي حنيفه قالت له انت افتيت ابني بالخروج مع اولاد الحسن، اولاد عبد الله ابن الحسن، وابني طلع وانقتل، هذا دمه في عنق من؟ قال في عنقي، في عنقي انا. قلت له كيف؟ قال بلى والله لو قدرت لتبعت ولدك. انا لو الي قابليه على حمل سلاح وقتال كنت اطلع ويا اخاك المنصور لانه ظالم. نعم، لانه من يجر قتاله معروف هذا رايه، الرجل هذا رايه، وبالفعل تحمل من اجل رايه كثير، يعني تعتعتوا العباسيين هذول. نعم، من اجل رايه. فالقراء مثلا خرجوا على الحجاج، القراء في ثوره ابن الاشعث طلعوا على الحجاج، خرجوا كلهم الى قتال الحجاج، ولذلك عبر عنها بثوره القراء. هذول كلهم خرجوا لان المفروض، المفروض ان الوقوف لوجه الظالم سواء كان نائرا ام مامورا، لان الادله ادله عامه. لان مقاتله الظالم ما تعتبر فتنه، مقاتله امام الحق تعتبر فتنه. ولذلك القران الكريم امر باستقاء الفتنه، قال اذا صارت فتنه من هالنوع هذه كن تبتعدون عنها. يعني الواحد من عندكم كن يقف يكون يقول ان هذا درب هدى، ان هذا طريق هدى، طريق صلاح، طريق الصلاح ما يكافح، هذا امام هدى، امام الهدى ما يقاتل. اتقوا الفتنة. بس المسألة هل معنى تطبيق؟ يعني بشايف انه تتدخل الاهواء في التطبيق، هي من ناحية النظرية مسلمة لان القرآن صريح بها، لكن المشكلة من ناحية التطبيق، من الامام الهدى ومن اللي قاتله؟ شلون اللي قاتله؟ تجي عاد تتدخل الاهواء، تتدخل الاهواء تدخل عجيب غريب في بابه. شلون تدخل عجيب غريب؟ يعني مثلا الجماعي اكو جماعه دعاهم الى بيعته، قال لهم انتوا ليش ما تبايعون كما يبايعون سائر الناس؟ سائر الناس اليوم الى البيعه، شنو اللي يمنعكم انتم من البيعه؟ قال واحد قال انا يمنعني من البيعه انك لا تفرق في القتال بين المسلمين وغير المسلمين، كيف يقتل الجميع؟ هو الرجل عابة ان هي في غير وقت تعليم الطالب، وهذا عابة ديمقراطية، وان لم تلجي فهذا مؤشر له. وانا اعرف ما يصلحكم، ولكن والله لا اصلحكم بفساد نفسي. انا اعرف انتو دواكم شنو عرة، لكن ما اجي افسد نفسي باصلاحكم، اجي افسد مبادئ ادوس كل مبادئي. النتيجة ان التطبيق ها تتدخل في الاهواء. واذا علي بن ابي طالب يقاتل المسلمين، عجيب البغاة اللي طلعوا على الخلفاء من قبل علي بن ابي طالب وقاتلهم الخلفاء، ما سمعنا صوت يقول ان هؤلاء مسلمون. نعم ليش قتلوهم، لكن يطلع علي بن ابي طالب يبقى مسلم مع ذلك. غريب هذا الاهواء اللي تشوفه. اول للايه، الايه اذا تقول واتقوا فتنه، الفتنه اما ان تكون بالسلوك المدني مثل انتشار البغي والفساد والمنكر الذي يجب ان يسهم الانسان في دفعه والابتعاد عنه، فقدر بصوره ايجابيه، قدر ما قدر يفر بجميعه. لان والسلوك الحلمي وهو الخروج الى امام هدى، الى خليفه مفترض الطاعه، نعم الخروج عليه فتنه. واتقوا فتنه. ثم انتقلت الايه الكريمه، قالت لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. هنا اول سؤال يرد ان الفتنه اثارها وعواقبها ما تقتصر على الظالمين، تعم الناس، تروح بها البريد، ينشحق بها الطفل، تروح بها المراه، يقتل فيها الرجل العادي، الانسان الطيب ايضا يتعرض بها الى اكثر من مشكله ومشكله. ليش نبهي هذه هنا يثيروها المفسرين ويثيرون حولها تساؤل ويجاوبون. نشوف مثلا الفخر الرازي في تفسيره يثير المساله، يقول يسال سائل يقول اليس القران الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازرة وزر اخرى؟ ان كل واحد يتحمل تبعته، ما مسؤول عن الاخرين. الاخرين نعم ما يشركوا، كذلك هو ما يشرك الاخرين. مو تقول الاية الثانية بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة. زين فاذا كان كذلك اشمعنى القرآن الكريم يقول اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني تشمل الظالم وغيره، غيره مش مطلوب؟ ليه؟ هذا ما يصير اكو تضارب بين مفاهيم القرآن، بين هالآية والآيتين والآيات الأخرى المتشابهة اللي تشبهها؟ يجاوب، شو يجاوب الفخر الرازي؟ يقول اكو جوابين امرين. الامر الاول يسلم، يقول صحيح هذا تضارب، لكن هذا تضارب يجوز شوكت اذا عرفنا ان الله عز وجل هو مالك العباد، مالك رقاب العباد، والمالك رقاب العباد يجري عليهم ما يشاء بدون اعتراض، لا يسأل عما يفعل. بس هذا جواب مو مقبول ابدا، مع احترامي للفخر الرازي، الفخر الرازي عبقري، ثروة علمية الفخر الرازي، الثروة جدا جليلة الرجل، واقع ثروة عقلية كبيرة، بس ما اعرف شلون يقنع بهالجواب. هذا ما يزيد الاشكال، ابدا ما يزيد الاشكال، تمام الله عز وجل ما حد يعترض عليه في فعله، لا يسأل عما يفعل، لكن لا يفعل القبيح، وهذا قبيح ان واحد ما مسوي شيء يتحمل الظلم وهو ما مسوي شيء، يبقى الاشكال قائم، ما اندفع الاشكال، ابدا. تمام الباري عز وجل لا سبيل لاحد على الاعتراض عليه، لكنه لا يصنع الظلم ولا يصنع القبيح، هو ينهى عن الظلم، فكيف يسمح بالظلم؟ ما يمكن، ما يرتفع الاشكال. فنجي نقول الله عز وجل هو اللي سمح بهذا، ولانه هو سمح بهذا ما ينحق نعترض، لا هذا مو قبول. اي واحد. الثاني يقول الراي الثاني او تعبير اخر، التعليل الثاني، التعليل يقول يجوز ان يكون هناك نوع من الثواب او نوع من الجزاء على مثل هذا. بلا شك ان الانسان المظلوم اذا تعرض الى ظلم الله يعوضه يجازيه، لكن يبقى الاشكال ايضا وارد. شنو هو الاشكال؟ الاشكال ان لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ليش الفتنة نعم تصيب غير الظالم؟ الاشكال ما جاوب عليه. بينما المفسر القرطبي لا، والطبرسي لا، اجابه الجواب المتين. شنو هو الجواب المتين؟ جواب المتين ان السكوت على الظلم ظلم. شلون السكوت على الظلم ظلم؟ هو صحيح ان هذه الفتنة ما تصيب الظالمين فقط، لكن غير الظالمين ليش شكوا؟ هذا الحكي، ليش شكوا؟ انت ما تقدر تنهى عن منكر بيدك، تقدر تنهى عن منكر بلسانك، ما تقدر تنهى عن منكر بلسانك، تنهى عن منكر بقلبك، بقلبك. نعم، انحرف عن سلوك الظالمين، انكر المنكر بقلبك. لكن تلقى كثير من الناس يعيشون نفاق، يعيش منافق. نعم، حتى كلمة الحق ما يجرى يقولها، ما يجرى يحطيها على جبله يقول هذه كلمة حق. فلول الإمعات اللي يعبر عنه الحديث بأنهم إمعات، وأنا أجد لك الأمة التي لا يؤمر فيها بمعروف ولا ينهى فيها عن منكر، يعمها الظلم والبلاء ويعمها انتقام الله عز وجل. شنو؟ التفت لي بالله الحديث. يقول الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله: ثلاثة يعجل الله عقوبتها ولا يؤجلها إلى الآخرة. شنو الثلاثة؟ أولا عقوق الوالدين، واحد. ثانيا البغي عن الناس. ثالثا كفر الإحسان. التفت لي بالله ذلك. عقوق الوالدين، هذا يريد لفهم عقوق الوالدين. يريد لواحد يعرف شنو هو عقوق الوالدين. قال أرويكم مجتمعنا كثر غني بهالأشياء الثلاثة. مجتمع غني بهذه الأمور الثلاثة، فلا غرو إذا عمه الله بالبلاء. أولا عقوق الوالدين. لو ترجع إلى أسرنا الآن، الأسر اللي يسمينها فيها أسر مسلمة، هل تجد أن العلاقات القائمة بين أفرادها على أساس من نظام الإسلام؟ يعني الولد الآن علاقات ويا أبويه علاقات قائمة على القواعد الإسلامية؟ الأبوان عندهم علاقات مع الولد قائمة على القواعد الإسلامية؟ ماكو من هذا شيء أبدا. يعني أيسر ما يكون تلقى الولد يجترح على أبوه بكلمة، يجترح على أبوه نعم بموقف نابي، قد يلبس اللباس الجيد وأبوه ما عليه ثوب يدفع عنه الحر والبر، قد يأكل الطعام الطيب وأبوه جائع، قد يعطي امرأته ويناعمها أكثر مما يشد حاجة أمه. نعم، هذا الحجر الذي حمله يوم كان قادورا، وذلك الكسر الذي شده إليه يوم كان ينتشق الدفء والحنان من صدر أمه، تلك الروح التي أحنت عليه، وذلك الجسد الذي لفه أيام البر وظل يناغيه حتى الصباح، نسي وأعرض عنه. يقول أحد الأدباء: أمي لصدرك عندي، أمي لصدرك عندي ألف معطية، هيهات تذهب ذكراها وتندثر. أيام يلحفني زند ويلحفني صدر، وبينهما أطوى وأنتشر. النجم مل وما ملت شفاهك من شدو المواويل حتى يطلع السحر. أمي رعى الله دهرا ضمني، رعى الله صدرا ضمني زمنا. ذاك الصدر اللي أحنى عليه وأعطاني الدفء والخير والرحمة، خلاص نساه بعد حجر الأم نساه. هذا تتصور الإنسان الذي لا ينبض قلبه برحمة لأم أو لأب؟ تتوقع من عنده أن يرحم المجتمع؟ عقوق الوالدين هذه الصفة التي تبعد الإنسان عن رحمة الله، ورحمة الله تسع البر والفاجر، ولكن حق الوالدين يحرم منها عقوق الوالدين. بعد البغي على الناس. البغي على الناس شنو؟ الناس ضعفاء، الناس ينفذون الرحمة، الناس ينفذون العدل. الإنسان يعني يحمد الله أن نشأ في البلد بنظام، بقانون، بعدل. يريد العدل يحميه، يريد القانون يرعاه، يريد المجتمع يعطف عليه، يريد يتعايش مع بني آدم. إذا فتح عينيه على مجتمع يسوء بالنار والطفل، هذا خلص فقد الرعاية، شعر بأن بمجتمع بآب عليهم ثياب ناس وخجل تردى في ثياب آدم، ولكن يعيش الريح تحت رعايته، تلقاه هو الواقع لابس ثياب آدم ولكنه عند قلب الريح. هل البني اعتداء على الناس هذا ذنب يعجل الله عقوبته؟ بعد كفر الإحسان، كفر الإحسان شنو؟ واحد انا احسنك انتظر من عندنا الجازين على القاعده، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ما لازم الجازين الا الاحسان؟ ما لازم خليكم عني؟ ما لازم ما لازم خليكم على الجزاء؟ لا يصير شيء، نعم؟ انا جازين في الاحسان، لا يصير شيء. مو يقول واحد مريخ جت لي امراه عربيه قاعده وقدامها نخله ممزوقه الباطن وجره وجهه فرخ ذهب يعني. تنام الخبر دارك والله هذا أم ماتت به عندما وضعت الذهب، أم هذا الجر والذهب ماتت به، كسر قلبي عليه، جبت إلى هذه النخلة ما عندي غيره شوية أكيد، أعطيته من لبنها التي أرتضعها إلى أن كره ونشا، صار عند أطفال أول ما جرب أطفال ببطنها نشاها، فالهدى قتلت شويعتي وفجعت نفسي وانت لشاتنا ولد رذيب، رضيت بذرها ورضعت منها فمن انباك ان ابا تبيب، اذا كان الطباع طباع سوء فلا ادب يفيد ولا اجيب. فالواقع ان كفر الاحسان واحد يحسن ينتظر الجزاء، اذا ما اكو جزاء على الاقل الجزاء يكون سلبي ليكون السكوت، ما تقدر تجاريني واسكت عني لا تصير الشر خير من شرك ليجي منك شر، مو هكذا؟ كفر الاحسان، عقوق الوالدين، البغي على الناس ذنوب يعجل الله عقوبتها في الدنيا. كيف يعجل عقوبتها في الدنيا؟ يحولك المجتمع الى مجتمع تنعدم فيه اسباب الامان، تنعدم فيه اسباب التعاقب، اسباب الرحمة، وانتي جو مسمم، انتي جو مسمم، البلاء ما يصير في الظالمين فقط، يصير به حق الصالحين، يشمل به البلاء كافة الناس، لان السكوت على الظلم ظلم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. طبيعي عقاب يبليه الى عقاب بالدنيا والى عقاب بالاخره. اما العقاب بالدنيا الناس اذا انتشر عنهم المنكر عاقبهم الله بما اعده لهم. شنو؟ ما منع قولهم الزكاه الا حبس عنهم الخطر، وما ترك الامر بالامر المعروف والنهي عن المنكر الا وتفشت فيهم الاوبئه. وفعلا تفضل الان الناس تمنعوا حق الله عز وجل، وهو حق الله ما ادري يعني تجوزا احنا نسميه حق الله، والا حق الانسان لاخيه الانسان، ارجوك الله عز وجل ياكل من الزكاه او ياكل من البر، بس انت الانسان تمتلك، وهذا الانسان برح به الداء والالم من اجل حبه دواء، انت ما تمد يدك لاخي المسلم فضلات طعامه اللي يضبها بالارض لو نوديها الى بعض المسلمين الجياع في مناطق الارض، الا اخوه مسلمون الان جلودهم قد لصقت بعظامهم من الجوع، عندنا اخوه مسلمين يمزقهم البغي في كل مكان، اكو عندنا روح اسلاميه كون روح ما تفلق بين مسلم ومسلم، مع الاسف اكو عندنا بعض المسلمين اسمه مسلم بس يحملوا صنما بين دفتيه يفرق بين مسلم ومسلم. يا اخي انا اهل لا اله الا الله، انا تحت مظله لا اله الا الله، وانت تحت مظله لا اله الا الله، انت اذا تاخرت بالبغي تفوت عن روح الاسلام، انت تقتل الاسلام، من حيث انك تقتل الاسلام؟ شايف؟ الواقع هو يتوسع يتطور منه يحاول ان يصل الى الروح الاسلاميه عن طريق قتل الاسلام. الاسلام يقول تقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. هذا بشير قد يخالفني في مسألة أو قد يخالفني في حكم ما دام تحت مظلة لا إله إلا الله. على العموم أن الله عز وجل يعلمنا بالأفعال الدنيا ليش؟ لأن الباري عز وجل شديد العقاب يعطي العبد فترة كافية، لكن إذا تمرد إلى وصل إلى درجة بعد إلقائها يعتبر إله إلى بالجهل، الله يأخذه أخر علي المقتدر. فالمجتمع ينتشر فيه البغي وتنتشر فيه الأمراض وينتشر فيه الفساد، وإذا انتشر المرض بعد من يفرق بين رجل وجيد؟ من يفرق؟ ولذلك نلاحظ علماء الاجتماع، علماء الاجتماع يقولون أن الفرد ضمن الإطار الخلاقي هو الإنسان. إحنا ما إحنا واحد يولد من بطن أمه يحمل تعليمات. الشخصية الإنسانية بصورة النمط الخلاقي، سلوك الإنسان نفسه، أنماط السلوك الموجودة بالمجتمع. الفرد يتفاعل مع المجتمع، يأخذ من الأخلاق عادات سلوك شخصية، كلها يبنيها منها الأجواء، منها المنفعة، من الحضارة، الأجود بلدا. أول ما يبتدئ بالأسرة الأم والأبو، ومن بعد الأسرة المدرسة، ومن بعد المدرسة المجتمع، السوق والنادي ولولا ما في يعيشوا ياهم يرتبط من أخلاقهم. فلولا إذا جو مشمم جو فاسد هو راح يفسد، وإن كان يطب نظيف حتما راح يتأثر بهذا. فشنو الخلاص من عنده؟ الخلاص من عنده أنه يحاول أن يبتعد أو يحاول أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر قدر الإمكان. قدر باللون الإيجابي قدر، ما قدر باللون الإيجابي ما يطاع، يفر بدينه يهرب بدينه. وأرض الله واسعة الفضاء، ووحدة من مسوغات السفر، وحدة من مسوغات السفر أن الإنسان يهرب بعقيدته. عقيدته ما لها مجال على المجتمع كله مسمم، مثل ما البلد اللي اطبيها وبيها مرض ابتعد عنها، اذا بيها مرض اخلاقي ايضا ابتعد عنها لان اهرب منها. هذا العقاب بالدنيا، العقاب بالدنيا الله عز وجل وضع الوان من العقوبة في الدنيا والوان من العقوبة في الاخرة. الالوان من العقوبة في الاخرة تبيك ادهى وهماء واشد، لان الدنيا من تحية حياتها يعني سيجد بين يعيش الانسان، يعيش الانسان بالضر يوم يومين ثلاثة تخلص ينتهي الامر. شلون تخلص؟ اتخطر الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، شبعوه سجون، شبعوه الم، وفي وقت كانوا هم شارعين نعيم. الامام كتب بيته من ابن السجن، كتب بيته الى الرشيد، كتب له كلما مر من عينك يوم مر بالسجن من عذابي يوم. يقولنا انت هذا اليوم يمر علي، انا حليك وعلي يمر عليك وانت بالنعيم ويمر علي وانا بالعذاب. كلما مر من عينك يوم مر بالسجن من عذابي يوم، ما لنعماك وعذابي دوام، لم يدم بالنعيم والبؤس قوم. يعني الميدومة لا النعيم يدوم ولا البؤس يدوم، وكلانا نجتمع عند حكم عادل الى ايام يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. فالواقع هنا تنتهي الحكاية بسيطة، يوم الكدر يعيش الحكاية ينتهي الامر تخلص. ما اقول الامد خسير، لكن تعال هناك هذا الامد الطويل، هاي الروح اللي تبقى مرهونة بوثاقها، الروح اللي تستدعيها وقعة العذاب. وهذا مهما يندم هناك لا ينفعه الندم. الباري عز وجل يقول لنا نزلت لك كتب، بعثت لك انبياء، وضعت لك قواعد، حذرتك من الظلم، ما خلت انا مو ما اغفلتك ابدا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما اغفلتك ووضعت ايدك على الطريق الحق وعلى الطريق، واشرت لك الى الطريق الخطأ فأدعمها فجورها وتقواها. لان الباري عز وجل يحذر من شديد العقاب هناك، الشبخة يبقى الإنسان اللي تكتب اللي يحاول أن يحمل نفسه على سلوك طريق السعادة أو اللي يحمل نفسه على سلوك طريق الضلال. لحظة مرت بنا مرت بزهير ابن القيس. زهير قاعد بخباءه ودخل عليه رسول الحسين هو بقصر بن المقاتل. زوج تدلهم بنت عمر وتقول أنا وياك قاعدة. لما دخل عليه رسول الحسين تغير وجهه تمحر. قال له إن رسول الله يدعوك. استفتت له زوجته قالت له مالك؟ إيه صار بيك؟ قال يقول لك إبن رسول الله يدعوك. إبن رسول الله يدعوك وما تروح؟ اذهب انظر ما الخبر. زهير أساسا طلع من الكوفة حتى لا يكتشف شيء من أمر الحسين. رجل عاقل قال أتبعد عن هذا الجو. فلما وصل هنا وجاء رسول الحسين عنده شوية ورجع. تقول زوجته رجع إلينا بوجه غير الوجه الذي كان به اللي طلع به الحسن وجه غير. فالتفت إلى على كلام قالت بل قالها اتصلت بالحسين وعرفت طريقي وسألت تبع الحسين بس أنا ما أريد أعرض وياي إلى تحمل هالطريق اللي أعتقد أن بي مشقة. هذا ابنك خذي ولدك وانصرفي إلى أهلك. قامت إليه قالت زهير قال بلى. قالت هل أشأت إليك في حياتي؟ أنا هل صحبت يا أبي؟ المدة أشأت إليك؟ قال لا. قالت إذا ما لك تريد الذهاب إلى الجنة وترسلني إلى النار؟ ليش؟ لا والله حتى ألقى ما تلقى عائلة الحسين. إذا كنت تواجه الرجال فدعني أواجه النساء. أنا وياك في المسيرة مسيرة الحق. فلما سمع ذلك سكت زهير. اصطحب زوجته وياه وأقبل. صارت المعركة ونزل زهير إلى المعركة يقاتل قتال الأبطال وهو يرتجل يقدم حسينا هاديا مهديا. اليوم ألقى جزة النبية وحسنا والمرتضى عليا ولكن حي الشهيد الحيا والقاتل قتال الأبطال إلى أن صلح. لما ودع حيزوج تواكب باب الخباء ترعاه على البعد. لما نظرت الى زوجها وقع التفتت الى الولد. قالت بني؟ قال بلى. قالت هل رأيت اباك؟ شفت ابوك؟ قال بلى. قالت اذا ما الذي يوقفك الى جانبي بني؟ اذهب وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. انت شفت الدماء دماء العشرين؟ شفت دماء محمد كيف روت ارض المعركة؟ يسوان في لا جنبي اشترك معهم بني. اذهب وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. لما سمع ذلك قال لها امه اخشى ان لا يلمني الحسين. قالت لا. اذا بشتغل منه وان الى الختام. ذهب الغلام ثم رجع قال لها امه ان الحسين قد ارجعني. الحسين قال لي انت بعدك صبي ما اسمح لك ان تدخل الى الحرب. قالت لعله استصغر سنك يا نور عيني. ادنو الي عملت الى ثيابه قلصتها اخذت حمال الى السيف عقدت حتى لا يسحب السيف على الارض ويستصغر الحسين قامته. امسكته من كتفه واقبلت به ايمان وقفت امام الحسين. قالت ابا عبد الله اتشكل امك الزهراء بولدها ولا اشكل بولدي؟ ابا عبد الله اتشكل امك الزهراء بولدها ولا اشكل بولدي؟ دع ولدي يقاتل بين يديك. لما نظر الحسين الى اصرارها قال ابو الزبني بارك الله فيكم. برج الغلام وهو يرتدي الامير حسين ونعم الامير سرور فؤاد البشير النذير علي وفاطمة والدة فهل تعلمون له من نظير؟ قاتل اقطار الاقران الى ان سقط بالمعركة. لما نظرت اليه امه اخذت عمود خيمة وانحدرت الى المعركة وهي تقول انا عجوز سيدي ضعيف القتال علينا وعلى المحصنات جر الذل. ارجعها الى الخيمة. علي الاكبر اقبل الى الصبي نظر اليه وشفتاه يتحركان. اللحظات الاخيرة هاي ماذا نظر الى شفته اصرع ليسمع ما يقول والى به يقول سيدي حولوا رحل امي الى رحالكم. سيدي حولوا رحل امي الى رحالكم. انا اصبحت غريبة ليس لها احد. ثم اطبق جبنه وضابت روحه. هيا شبان والله لا تولون الناس تولون تصلون قلوي من تغيون. تلك الوجوه المشرقات كمال اقمار تسبح في غدير دمائي. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بوجهك الكريم في شهرك الكريم. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإسلام.